ونقرأ إن شاء الله في الشرح والإبانة للإمام عبيد الله بن بطة رحمه الله، قد وصلنا إلى الأثر 60. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى، وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. نعم، هذا أيضا من وسائل البدع ومن أسبابها، ذكر مسألة الصحابة ومسألة الرأي وترك الأثر والهوى. هنا ذكر مسألة خطيرة أيضا، وهي الجدال في القرآن وضرب القرآن بعضه ببعض. هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، ويضربون القرآن بعضه ببعض. هذا من أعظم وسائل الشر، فإن الشيطان يوقع الشك في القلوب. فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يعني إذا تناقشتم في مسألة لا يقول أحدكم الله قال كذا، قال الثاني طيب الله قال كذا، يسمعها واحد فيتغير قلبه على القرآن. القرآن كلام الله أنزل للعمل، فإذا اختلفت قلوبكم قوموا، لا تواصلون في الكلام فيه. مثل الصحابة، الصحابة الآن قلبك طاهر لهم، لكن لو تقرأ بعض الكتب وتسمع بعض كلام المبتدعة، قال علي قال معاوية قال طلحة قال الزبير، يتغير قلبك على الصحابة وتورث الغل. أعظم من ذلك القرآن، إذا قمت تجمع المتشابه وتضرب بعضه في بعض، أعوذ بالله، هذا باب كفر. المراء في القرآن كفر. فأنت إذا جلست مع إخوانك ما اختلفت قلوبكم على القرآن اجلسوا، إذا اختلفت قلوبكم وهذا ينزع وهذا ينزع، ليس في مجال العلم ومجال الحجج ومجال كشف الشبهات، لا، في مجال المغالبة والمجادلة والمراء، أليس الله يقول كذا؟ أليس الله يقول كذا؟ طيب هنا قال كذا، ليش هنا قال كذا؟ هذا أعوذ بالله يغير القلوب على القرآن، وهذا باب البدع الأكبر، باب الشكوك، الشيطان يوقع فيها ألف شبهة في هذا. نعم. وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مسائلته في حروف من القرآن. إيه، مسائلة ليست مسائلة مسترشد، مسائلة متعنت، ورحمة الله عليه تاب. صبيغ بن عسل التميمي العراقي جاء بالكتب، قال مالك في ابن وضاح أضرته الكتب. إيه والله، يقول مالك أضرته الكتب، ما أخذ العلم من وجهه عند أهله، لا، يقرأ في الكتب فزاغ، فأخذ يجمع المتشابه، وذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر، وجالس عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وعبد الرحمن هو اللي أرسله به المتشابهات إلى عمر، هذا اللي قتل علي. وأما اللي قالوا أن عمر قال قربوه وكذا، هذه تراها سندها منقطع عند ابن يونس المصري في تاريخ، أنه قال قيل أن عمر قال قربوه ينتفع الناس منه. عمر صاحب في رأسه، لو رأى عبد الرحمن ملجم عرفه، نسأل الله العافية والسلام. فهو أرسل صبيغ هذا، فجاء المدينة ومعه كتب، ويقول من يتعلم يعلمه الله، كتبه معه مجمع فيها الكتب، هذه أضرته. فأخبر عمر، قيل في المدينة جاء رجل من مصر وهو عراقي ويفعل كذا ويفعل كذا، فرفع عمر يديه قال اللهم أمسكني ألزمني إياه بس بأدبه. فكان عمر يعش الناس كل ليلة، يعش الناس الموجود، فجاء العراقي هذا رضي الله رحمة الله عليه تاب وتعشى، ثم قال يا أمير المؤمنين والنازعات غرقا، لماذا قال هنا والنازعات غرقا وهناك المرسلات عرفة وهنا كذا؟ وأخذ قال إيه أنت من؟ قال أنا عبد الله الصبيغ. قال أنا عبد الله عمر، أنا عبد الله عمر. الآن عمر مو متعامل مع صبيغ، متعامل مع الشياطين اللي معه. إن عمر يستشف في الغيب ويعرف الصراع كيف يكون، فأتى بعراجين النخل الخضرة الجريد وضربه حتى أصبح ظهره دبر، يعني كأنه هجرب، ثم تركه ثم ضربه ثم تركه ثم ضربه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي اقتلني قتل جميل، وإن كنت تريد شفائي شفيتني شفاك الله، كل اللي في رأسي ذهب الذي أجد. فقال لا، نحتاج أيضا فترة حماية نقاها. قال الحق بأهلك، وكتب إلى أبي موسى الأشعري لا أحد يكلمه، وكان الناس أهل طاعة. فجلس هذا صبيغ سنة كاملة، كل ما جاء عند ناس في المسجد ما أحد يكلمه، وإذا ما يعرفونه يصيحون بهم الثانيين لا تكلمونه ترى ممنوع، عمر يقول أحد يكلمه، حتى ذهبت كل الشياطين واستقام واجتهد في العمل وترك كل هذا، وكتب عمر للناس يكلمه. وسبحان الله، نفع الله في وقت علي، جاءه الخوارج وأرادوه على بعض أموره اللي كان كتبه هذه، قال لا، نفعتني موعظة العبد الصالح عمر، وكان شوفي شفاء تام بعد هذا رضي الله رحمة الله عليه. فالمقصود إن هذا يدلك على أن تتبع المتشابه تأتي معك الشياطين تملأ رأسك وتملأ قلبك. والآن الإنترنت هذا كله هذه بضاعته، ضرب القرآن بعض البعض والسنة بعض البعض والآثار بعض البعض، وقالوا قيل جو منتن منتن. الإنترنت يصلح أنك تدخل وتأخذ غرضك إذا كان لك غرض كتاب أو وتخرج، أما تتتبع المنتجات أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من حالهم، ويجلسون في الدوامة هذه سنين هم ما ينتهون، وكله ضرب القرآن بعضه ببعض، نسأل الله العافية والسلام. هذا والله باب الشر الأعظم. نعم. وهذا يدلك على أن البدعة ما تموت إلا بأمرين لا ثالث لهم، إما حق وحي يدمغ الباطل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه، وإما تعزير من ضرب عمر إلى قتل الخوارج بالسيف إلى التوبيخ إلى الهجر إلى المفاصلة فقط، هذا ليطفئ البدعة. أما الآن يقولون رأي برأي وفكر بفكر والفكر يزول بالفكر، هذه كلها خرافات. الفكر يهيج بالفكر والرأي يهيج بالرأي، مثل النار اللي تضع عليها وقود، ما يطفئها إلا أحد أمرين لا ثالث لهما، لا في القرآن ولا في السنة ولا في فعل الصحابة، إما وحي يدمغ الباطل وإما تعزير. تعزيرك أنت ما تقدر تضرب الناس تهجر. قال أحمد سكوتنا عنهم أشد عليهم من الكلام، هم المبتدع يتمنون أنك تعطيهم وجه وقدر وقال وقيل، لا اهجر وحذر الناس منك كما فعل عمر بن عصبي. والأئمة يقتلون الخوارج بالسيف ويضربون غيرهم. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغي لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم. اقرأ القرآن واسمع القرآن بنية العمل كما قال مسعود، لا بنية الجدال والمعارف، لا، إذا كنت أنت تقرأ القرآن ونيتك العمل، قال ابن مسعود سيأتيك عبارة تدلك على العمل. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هنا ما ذكرها هي هذه، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، إذا كنت أنت من أهل العمل كل تحسسك يرتفع. ماذا الله يخاطبنا بأحسن الأسماء باسم الإيمان، ماذا يريد الله عز وجل منه؟ فستجد بعدها إما أمر فتفعل وإما نهي تكف عنه. هذا من أراد القرآن للعمل، أما من أراد للجدل أو أراد للتفكه أو للبركة أو للمعارف ما ينتفع. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. نعوذ بالله نعوذ بالله. القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيء إنما يتقوله على الله. ولذلك أقل شيء تكلم فيه الصحابة والتابعين تفسير، لأنك أنت إذا قلت إن الله يريد كذا وكان كلامك غلط تتقول على الله. أقل شيء تكلم فيه الصحابة والتابعين تفسير، التابعين حتى التابعين مجاهد تفسيري قليل الثابت عنه ابن عباس وغير، ثم أخذ يتطور الكلام إلى التفاسير كما ترون. فالقرآن كلام الله لا تغيره، لا تفسر برأيك، لا تحجر واسعا، لا لها ألف معنى وتقول معناها كذا، يأتي لبعدك يظن هذا المعنى الوحيد، لا تحجر واسعا، قل هذا اللي فهمت من الآية ولها أوجه، لا تعطف على هواك الآية، لا تسحبها إلى هواك، لا ترد من القرآن شيء، لا تحلف القرآن، لأنك أنت إذا القرآن كله سوى، أليس إذا رددت آية واحدة كفرت بالمصحف كله؟ لو ترد آية واحدة كفرت بالمصحف كله. كذلك لو حلفت بآية واحدة، قال مسعود يلزمك 6600 كفارة، إذا حلفت بآية يلزمك بكل آية كفارة. ولذلك سمع رجل يحلف بالمصحف، قال ابن مسعود أتراه مكفرا؟ قلنا لما يا عبد الرحمن؟ قال لا يستطيع، إذا حلف بالمصحف ثم حنف يلزمه بكل آية كفارة، وفي كل وفي لفظ قال بكل حرف يلزم كفارة. هذا القرآن كلام الله، لا ينبغي أنه يعرض للعبث والجدال والتفسير بالرأي والهوى وعطف على الأهواء، هذا هو الفيصل بينه وبين الناس. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من ترك السنة كفر. من ترك السنة كفر، يعني إن كانت السنة الكبرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه يكفر، وإن كانت السنن المعروفة فهو باب للكفر إذا تركها رغبة عنها وليس عجزا. يعني سبب الأثر هذا إن فيه واحد كان صاحب لابن عمر في السفر، فابن عمر يقصر الصلاة وهو ما يقصر، وابن عمر يتنفل عن راحلة وهو ما يتنفل، ينزل من بعيره. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، فمن ترك السنة كفر، يعني من ترك السنة رغبة عنها بدأ في مشوار الكفر، نسأل الله العافية والسلام، بدأ في طريق الكفر. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. صحيح، في كلام له طويل، لكن السنة من اللي سنها؟ هي سنة من؟ هل اللي سنها ما يعرف آثار خلافها ولا ما يعرف الرأي؟ لا والله، الذي سن هذه السنة لنا عليه الصلاة والسلام هو الذي يعلم ما في خلافها في الأهواء والآراء وترك السنة من الحمق والتعمق والتكلف والزلل، كما قال عمر بن عبد العزيز هذه السنة ما سواها إلا الحمق والتكلف. ولذلك قال لو أرادوا المنازع والجدل كانوا والله أذكى منكم. العرب من أذكى منهم؟ وخاصة الصحابة رضي الله عنهم، من أذكى منهم؟ تظنون الصحابة أنهم درويش؟ الصحابة لا يبلغ ذكاءهم أحد. علي بن أبي طالب جاءت امرأة وقالت مات أبي وتركنا 600 درهم وما أصابني إلا درهم واحد، فقال مباشرة إذن أنت لك مات عن كذا وإخوة وأخوات، مباشرة جاب، يعني قسم 600 درهم على الدرهم على الورثة بسرعة، يعني أسرع يمكن من الآلات الحاسبة، وقال أليس لك ومات والدك عن أم وعن ستة إخوة وعن بناته؟ قالت نعم. قال هذا نصيبك، درهم من 600 درهم. فهم عندهم من الذكاء شيء، لماذا ما تكلموا في هذه الأمور؟ ولذلك عمر بن عبد العزيز يدلنا على مسألة خطيرة، أن عندنا سنة في العمل وسنة في التوقف. نحن الآن نقول السنة السنة فقط اللي جاء عنهم نتبعهم، لا، اللي جاء عنهم تتبعهم، واللي سكتوا عنه تسكت عنه، تسكت عنه، ولا ما لست بسني. اللي توقفوا عنه توقف عنه. وكم من الأشياء الآن نتكلم فيها هم قد سكتوا عنها، نظنه جهل منهم ولا غباء ولا دروشة؟ لا والله. قال عمر بن عبد العزيز ما أحسن كلام هذا، قال فإنهم عن علم وقفوا، يعني مشوا الصحابة إلى حد معين ثم توقفوا، ما توقفوا عبث، توقفوا عن علم، هذا حد البشر. وببصر نافذ كفوا. جاء من بعدهم قالوا لا، الصحابة أشغلهم الحروب، أشغلهم الجهاد، وناس على قد حالهم، حنا أذكياء عندنا كتب الأولين والآخرين، كلهم هلكوا، اللي تجهم واللي في القدر واللي في الإرجاء واللي في البلاء، لأنهم ما وقفوا حيث وقف الصحابة. فأنت احذر أن تكون أزيد من الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. نعم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال ابن عباس إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. رجل يريد أن يتقرب لابن عباس فقال الحمد لله هوانا على هواكم يا أهل البيت، قال الهوى كله ما في خير، الهوى لا خير فيه، إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيء من الخير. شوف كلام الصحابي ما فيها ذرة من الخير. بعض الناس الآن يقول التبليغ مثلا حصل منهم خير، وفي ناس اهتدوا على أيديهم، وفي ناس كانوا مدمنين المخدرات وتراك صلاة وجاء فيها خير. نقول قال ابن عباس لم يجعل الله في الأهواء ذرة من خير، لأنك لو قست الخير هذا بالشر اللي حصل يمكن نقلوه من الفطرة إلى الشرك، ومن تولي المؤمنين إلى تولي المشركين، مصائب كبار. الأهواء ما فيها خير، سميت هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. لا تحسن الظن في الأهواء هذه، وهؤلاء المكتبات جاء فيها خير، والحزب هذا جاء فيه خير، وهؤلاء جمعوا الشباب، وهذا ردوا الشباب، إذا كانوا على هوى والله ليسوا على خير، وما يفسدون أكثر مما يصلحون، لا تظن في هذا كما قال. ولذلك نحن الآن إذا كنا أهل السنة نلتزم ما قال أهل السنة. نعم. وقال الحسن ومجاهد وابو العالية إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. الهوى يهوي بصاحبه في النار، يقول هنا الأثر ابن عباس، وبعده قال أبو حمزة لإبراهيم يعني النخعي يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك، فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك. كان في وقت النخعي بدأ الإرجاء وفي قدر وفي، قال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، الشيطان يزينها للناس يستخفونها يستلذون، وما الأمر إلا الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأهواء تهوي بصاحبها في النار، نعوذ بالله. نعم. وقال الحسن ما من داء أشد من هوى خالط قلبا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. صدق والله الحسن أبو سعيد، أشد مرض الهوى إذا اختلط بالقلب. أول شيء نخفي اختلط بالقلب وأنت ما تدري، تظن هدى وهو ضلالة، وتوالي فيه وتعادي فيه وتغضب له وهو ضلالة، لأنه هوى وخالط قلب. نعوذ بالله من الضلال. ولذلك كما تقدم تضرب أعناقهم ولا يرجعون. ولذلك كما تقدم وسيأتينا إن شاء الله من نعمة الله على الأعجم إذا أسلم والشاب إذا تنسك أن يلزم صاحب سنة صاحب توحيد قبل ما يتلوث قلبه، يلزمه الطريق، لأن الهوى هذا خاصة إذا أخذوه على الصغر يأخذونهم الآن من الابتدائي والمتوسط ودخلونه في الشبكات وفي المكتبات وهذا يتلوث فيختلط الهوى بالقلب بعدين ما يرجع، نسأل الله العافية والسلام، إلا أن يتدارك الله بلطفه تجده ما يرجع حتى لو هو أراد ما عاد يستطيع، خالط قلبه الهوى. فمن نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يسلم من هذه الشبكات والعصابات هذه ويلزم صاحب سنة، لأن القلب يتعمق فيه ما يسرع إليه، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا أمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب كما قال تلميذه أيوب السختياني، فيقول: إياكم وأصحاب الخصومات. أصحاب الخصومات أهل الأهواء والأحزاب الضال، لا تجالس ولا تجادل، ثنتين لا تجادل البتة ولو في أنترنت ولا في غيره، ولا تجالس ولو حتى في مجلس افتراضي موقع أو منتدى أو غيره أو شريطه، لا تجالس ولا تجادل. ثم قال: لا آمن عليكم من ثنتين، إما أن يجرك ويغمسك في ضلالته، ترى عندهم حيل ما تظن مباشرة يجيك يقول تعال معي للضلال، لا. قالوا عن أبي بكر الباقلاني كما قال عن السجزي، قال أبو بكر الباقلاني إلى الآن يعظم ويمجد ويشرح كتبه في الأصول، قال السجزي: ما رأيت أخبث من هذا الرجل، يقول يظهر في الظاهر الرد على المبتدعة والمعتزلة واليهود والنصارى، له كتب موجودة، ويظهر التمسك بالحديث وينتسب الإمام أحمد، يقول: وما من رجل صاحبه إلا يجره قليلا قليلا حتى يسلخ من السنة، وفلان وفلان عدوهم كثر. هذه طريقتهم، يظهر الغيرة والرد على العلمانيين والليبراليين والرد على الأحزاب، يمكن يرد على الإخوان والتبليغ، هو منهم يسلخ قليلا قليلا حتى يجره. وقال الإمام أحمد: ما رأيت أخبث من حالة المحاسبي، نفس الطريقة، قال صاحب فلان وتجهم وصاحب فلان وتجهم وصاحب فلان وتجهم، البكاء والعبادة والرد على المبتدعة والانتساب الإمام أحمد وغير هذا، هو يسحبك مثل السيل يأخذك من تحت حتى تغرق. فقال أبو قلابة: إن جالست أو جادلت إما يجرك قليلا قليلا حتى يسلخك من السنة، والثانية لو سلمت من هذه ما تسلم من الثانية قطعا، يلبس عليك ما كنت تعرف، بدل ما كان قلبك منشرح وأنت مقدم على الخير يلبس عليك، يضعف عزمك، يلخبط عليك، يشوه الصورة عندك، لابد هذا شؤم مجالسته، ما من أحد جالسهم إن سلم من الأولى ما يسلم من الثانية، يلبسون عليك، يضعف عزمك، يضعف بصرك، وتشك وتتراجع، بدل ما تتقدم تتراجع. فالحزم والحلم والعقل قطع الوارد نهائيا، لا تجالس ولا تجادل. إذا جاءك وقال تعال جادلني، قل اذهب إلى شاك مثلك كما قال مالك، اذهب إلى شاك مثلك، أنا عارف ان طريقي ولا أتنازع عنه. والأمر الثالث يمرض قلبك، قالها الحسن. والأمر الرابع تفتن غيرك، قالها سفيان. والأمر الخامس تقول أنا واثق من نفسي، أنا عندي فكر وعندي ذكاء واثق من نفسي، لماذا؟ قال سفيان: فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. إذن هي خمس مخاطر: يغمسك في الضلالة، يلبس عليك ما كنت تعرف، يمرض قلبك، تفتن غيرك، تأمن على دينك وتثق بذكائك. فإذا كنت تتكل على ذكائك ونفسك وتأمن من مكر الله سلبت دينك في طرفة عين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الحزم، ونسأل الله أن يكفينا شرورهم، لا نجالسهم ولا نجادلهم ولا نحبهم، بل نبغضهم في الله ونحذر أمة محمد عليه الصلاة والسلام منهم، نسأل الله أن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده.